الحديث الذي بعده هو حديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, شي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام انت تجتنبه, لأنه قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله جل وعلا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمنهيات كثيرة, ورؤوس الكبائر ذكرها الذهبي في كتابه الكبائر, ذكر 70 كبيرة بدأها بالشرك وختمها بسب الصحابة. قال ذي الكلين كبائر. أول كبيرة بدأ بها الإمام الذهبي في كتاب الكبائر الشرك بالله تعالى, تعليق الحجبات شرك بالله. تقول ده حجاب سكين, ده حجاب مطوة, ده حجاب عقرب, ده حجاب بتاع عين كمون تلبسه للطفل, ده من أبطل الباطل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. دليل واحد يكفي, المؤمن يكفيه دليل واحد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو, وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. سورة الأنعام في سورة يونس. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. ما بزول بحوط, ما بزول برد الشجايك كذا إلى آخره, وده أمر لله وحده لا شريك. ومن الشرك تنادي غير الله. الشيخ العثيمين رحمه الله عنده تسجيل صوتي قال يا من يدعو الأموات, قال فكر بعقلك, قال كذا خلي النصوص الآن كذب العقل فكر, قال كيف تدفن ميتا وترجو أن يدركك. إنت الميت ده دفنته إنت, يعني الزول المادة ده مش نام تصحيه قوم الصبح جاء, لا هو مات عديل, زول مات مادة تعرف يعني شنو, يعني ده روحه دي مرقت من بدنه. والدكاترة يهبشوا بيجاي وبيجاي ويدنقروا خدتوا أضانهم في صدره, لا ما مدقدين احنا ما مدقدين كذا, افتح العيون في علامة معينة, فتحوا العيون ما في, جيب السماع خدتوا السماع, يقول لك لا خلاص زول لا هنا مات خلاص. بعد مادة ثلاثة جرادل راجعوا في البيت, ثلاثة جرادل جردل يجيبوا في السدر وجردل فيه الكافور زي الصابون, يقطعوه زي الصابون مربعات فيه ريحة, بعدين يخدوا جردل موية نظيفة وكلين طاهرات, ويجيبوك يخدوك في عنقريب, زول الميت ده يجيبوا عنقريب ويرفعوا من كتفه ويضغطوا بطنه ما قادر يتحرك, وينظفوه ويضفروا له, والشنب لو غليد يواسوه ان شاء الله دي ماشي, زول ده مشى بعد دلي عالم تاني. بعد غسلوه تمام يوضوه, يغسلوا يدين مواضع العور الغسل الجنابة, يغسلوه ويوضوه وضو ما قدر يتحرك خليلوا له. ولما نجوا في الفم والأنف, شوف العبرة دي, ما بدخلوا له مويه جوا عشان يتمضمض لأنه ما بيقدر يتحرك بيبره بس. شوف من آدم ده بصلياته مرحل من العجز بيبره بس, والأنف بيبره بس, يغسل وشه ويدين والضوء أي شقة الأيمن ويقلبوا بيغادي, والشقة الأيسر وبيغادي. بعد حمامه تمام أي بعد ذاك يجيبوا القطن, بعد ذاك في الطيب قطوا النخرين وين انتهوا من القطن أي, وحفروا المضمورة مربع ودى اللحد اللحم ودخله جوا وجابوا اللبن وطين وتراب، بعد ذا الفصي يجي ينقلب يقول لا الحقني، وده فيه تاني طريقة يلحقك هذول، يقول لك يا هذول هو ما بيحيا جوا القبر، لا ما حياته ديك بتختلف، ولو حياته جوا القبر زي حياته البرة كان تدفن وتجيب لك تلاجة ولا كولر تاخدها تحت برضه وتجيب له ماذا وبيبسي لو مزاجه في البيبسي، كان تجيب له حاجات تخليه زول ابوك ولدك تخلي ساي خلي ساي تحت، كان تجيب له كل يومين تغشى كتكوت هنا ود الباشا تمشي امواج، خلي ساي يا ما في خير انت رباك خلي ساي، كلام ده ما عيب منك لكن انت عارفه تاني زولك ده بعد ده بقى في عالم تاني كيف تناديه. الله قال اموات غير احياء، وقال لك اموات كفايه، لكن اكد لك عشان ما تقول لي اموات، لكن ده بيختلف من باقي الاموات، غير احياء هي غير احياء يا ها اموات. والثاني قال لك وما يشعرون ايان يبعثون، والثاني قال لك الهكم اله واحد، بعد ده ثاني اقنعك كيف، عشان كده انت الميت ده ولا ابن اقول لك نبز ولا شتمه، بس قول يا الله ارحمه اتجاوز عنه، ده انت تدعو له مش انت تدعوه، انت اللي بتدعو له، انت هسه عندك فرصه، لكن زولك ده فرصه انتهت، ده برا الميدان، هسه زولك ده برا ده برا ده عنده كرت حمر ده برا، انت اللي جوا الميدان، لكن هو برا برا ده خلاص مشى في عالم ثاني، مشى عالم اسمه الاخره، انت هسه في الدنيا، ولو كان في الاخره بيجيك في الدنيا معناه اتلخبطت، هو سموه برزخ، برزخ ده فاصل، ومن ورائهم برزخ لمتين الى يوم يبعثون، ده فاصل من الدنيا، ده ظاهره برا في الدنيا القبر ده وباطنه جوه في الاخره، زولك ده مشى بعيد مشى ده شاف ملائكه وشاف حاجات وصحيفته استلموها، ده موضوع طويل. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن هذه المنهيات، اولها الشرك بالله تعالى، ما تنادي ميت ولا صاحب قبه بنيه غيره كذا، لحد سب الصحابه، صحابه دي الخط حمر، الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه، لو صحابي جاب قدر ده مد ولا نصيف بيد وانت جبت جبل ما قدر الصحابي، لانه ديل براون ديل ديل ديل عملوا اشياء اصله دي بس تحكيها وتتفاخر بيهم وتختدي بيهم اذا صح التعبير، تتفاخر وتترحم عليهم وتدعو لهم وتسال الله يجمعك بيهم في الجنه، ديل مشوا بعيد صحابة دي. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالصحابة ثم ذهب فدخل حجرته، حجرة من حجرات الزوجات، ثم جاء إلى صلاة العشاء فوجدهم جالسين، لقى الصحابة قاعدين، جاء الأذان، صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم صلاة المغرب بالصحابة ثم انصرف فدخل إلى حجرة من حجرات زوجاته صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى صلاة العشاء فوجد الصحابة جالسين فقال ما الذي أجلسكم؟ قالوا ننتظر الصلاة، أي من المغرب إلى العشاء، جلسوا يسبحون الله ويعبدون الله سبحانه وتعالى وينتظرون الصلاة، قال الله أجلسكم الصلاة، يعني أنشدكم بالله ما أجلسكم شيء إلا انتظار الصلاة، قالوا نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يعني الصحابة ديل الناس اللي نشروا الدين، وديل الله حفظ بهم الدين، وديل ما جل الأمة منهم ذرة بتاعت شر. أقل شيء تقدموا لهم بس تدعو لهم، تدعو لهم الله يجمعك بهم في الجنة، تدعو لهم يرتفعوا في الدرجات العلى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شكي زول المنهيات اجتنبها. قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشيء الفلاني، خلاص تقيف طوال. تاني لو المجتمع ده كله قال لك اعملوا قل لهم مش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تاني ما بعمل. بس وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفرق بين النهي والأمر، فجعل أمر النهي أشد من أمر الأمر، لأن النهي لا يحتاج إلى طاقة بخلاف الأمر. يعني كون الزور يا جماعة يقول له ما تشرب خمرة في محل ذهن، قال له ما تشرب خمرة، ما دائرة لا مروة، ما دائرة مروة، ما ما ما يقول والله عضلاتي ما بتشيل لا لا، ما تشرب خمرة خلاص، ما تسمع هنا خلاص، ما تقتل، ما دائرة مروة، ما دائرة قوة. النهي ما دائرة قوة، ابقاء على الأصل. أما الأمر ده بيحتاج لقوة. وأقيموا الصلاة، يحتاج تقوم تتوضأ وتقيف وقوموا لله قانتين وتكبر وتقرأ الفاتحة وتركع وتقوم إلى آخره، وخير وأمر سهل يسير على ما يسره الله تعالى عليه. لكن في النهاية بيحتاج لطاقة. الأمر داير طاقة، داير قوة، عشان كذا قال فأتوا منه ما استطعتوا. عشان كذا الزول بيصلي واقف، لو عيان بيصلي قاعد، لو ما قدر قاعد بيصلي على جنب مضطجع، لو ما قدر براسه، قال الشيخ العثيمين بالراس، بس كان ما قدر بالراس قال والله راسي ذاته عندي وجع في الرقبة، قال الشيخ العثيمين يصلي بقلبه ولا يصلي بإصبعه، فإن الأصبع لا يجزي عن البدن، الراس ده بيجزي عن البدن، لأن لو قطعوه انت بتتخارج، لكن الأصبع لو قطعوه قاعد، الأصبع ما بيجزي. ده اجتهاد من بعض الناس، هاي ولك تصلي بالأصبع كذي قوم أقول يا تربط لك في ماسورة، ما أفصل بالأصبع في الشريعة الإسلامية ما فيها دليل، لكن بالقلوب دي الرسول قال إنما الأعمال شنو بالنيات، والله قال فاتقوا الله شنو ما استطعتم، فده ده ده ذا الموضوع. فلذلك انت قال فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم، ديلك الضراون من أشياء ضرة كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الأسئلة الكثيرة في غير موضعة دي ما نابعة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم شنو تسؤكم. هذا في ناس يسألوا أشياء كثيرة، يقول لك أسمع الكلب بتاع أصحاب الكهف اسمه منو، وبيخش الجنة ولا بعدين في النار، أنت عندك جريه ومالك وماله انت. ما والله ذكروا لنا بس في القرآن، ذكروا لنا هنا، لكن ما ذكر لنا في الجنة في كلب بهويو جنة ما فيها إزعاج، لكن ما ذكر لنا، ما ذكر لنا فينا. يقول لك الهدهد اسمه شنو، هي في التفاسير احنا قرينا اسماء، في التفاسير بيذكروا اسماء، لكن غالبية الناس اللي بيجيبوا اسماء بيجيبوا اسرائيلية من بني اسرائيل وكذا، يعني ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن في نهاية الامر انت مأمور انت تاخذ العبرة، يعني لما نذكر لك قصة النملة مع سليمان عليه السلام، ما تركز إنه النملة دي أتدي نملة بريش ولا نملة عادية، وهل كانت إنتاية ولا كانت ذكر، وهل اسمها كذا، وهل إلى آخره. وما ذكر لك النملة دي فيها فوائد، النملة دي لما ذكر لك فيها فوائد أقل، لا أقل فائدة إنه أنت تحب الخير لغيرك، زي ما النمل ده قال يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وإنك تراعي المصالح والمفاسد، إنه كونه مارق النمل يأكل دي مصلحة، لكن كونه بيتكسر يقتلوه دي مفسدة أكبر، فدخل بيته وقدم المفسدة على المصلحة، فتراعي بعض الأحكام في النمل، لكن مش العبرة شنو في الأشياء. فدي في أسئلة كثيرة ما فيها فائدة، وفي اختلاف على الأنبياء. يعني موسى عليه السلام جو بنو إسرائيل جو قالوا، وجدنا في التفسير، تفسير البغوي في تفسير ابن كثير برضو، قالوا له وجدنا رجلا مقتولا، والرجل المقتول ده عنده مال، هذا الرجل عنده مال، ولا يرثه إلا ابن أخيه، وإنا نتهم ابن أخيه، ولكننا وجدناه مقتولا ملقا بالقرب من باب فقير. الزول لا مقتول جنب باب فقير، ودخوه هناك، وإن شايفين إنه ودخوه ده قد يكونوا الكتلوا عشان يرثوا. ونحن قلنا ما في داعي نختلف، وفينا نبي بيجو وحي من فوق، فنحن جينا عشان انت تفصل لنا الكتل منه، لانه بيجيك وحي. اول ما جو قالوا له المشكله، جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى، قالوا ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا اتتخذنا هزوا، دين ما ناس العقل من بدري، ناس بالعقل كذي، تقول لك الله، تقول العقل، تقول لك الله قال، تقول بالعقل ما بتجي، دي الناس بالعقل كده، وهم بالعقل دي ما حلوا المشكلة، جو لي ناس الدين لموسى عليه السلام، هم بالعقل كده ما عرفوها، هم جو لزول الدين. قالوا أتتخذنا هزوة، قالوا أتتخذنا هزوة، نقول لك عندنا مقتول تقول اذبحوا بقرة، علاقة المقتول بالبقرة بالعقل كده ما بتجيش، بيفهم ناس العقل هذا أمر الله، الله قال لي يقول لهم كيف، الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما شو جو بدل يمسكوا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، لكنهم شددوا فشدد عليه. ما شو جو قال له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي كبيرة ولا صغيرة، البقرة دي كبيرة ولا صغيرة، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. مش مفروض يجيبوا بقرة متوسطة وخلاص الموضوع انتهى؟ ثاني مشهوجه، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. هذه دي عندهم عقل؟ قبل ما قلت ما في علاقة بين البقرة والكتل، طيب في علاقة بين اللون والكتل؟ في علاقة ما، لكن تعرف الهواء اللون كيف، كمان الداون لون كان بيضاء بتتلقي، وكان سوداء بتتلقي، حمراء بتتلقي، قال لهم صفراء، وفي الصفراء فاقع اللون تسر الناظرين، بيشوف عجيب. البغوي قال فتشوا فتشوا فتشوا ما لقوا الا عين يتيم، واليتيم قال له امي قالت لي بس برجع، امه قالت له الا قدوره بس، ذهب ذهب بس قدوره، شوف ركوب الراس، جابوا الجلد بتاعه والقدوره، وجابوا الذهب وزنوه، شالوا الذهب بجاي الدو، شالوا البقره ضبحوها، شالوا جزء ضربوا الميت، الله أحياه، قال لهم قتلني والدخوي ولا سرقوا تاني، مشكلة حلت، الله رقدوا تاني، صح التعبير، في النهاية المشكلة حلت 200 ورجعوا للدين. وليه زول الدين. عشان كده يا جماعة في نهاية المطاف الإنسان يعود نفسه أن يسلم لشرع الله. أنت في دنياك دي ما محجرين عليك، عشان ما تقول الدين، لا لا، الدين ده في العبادة في الأحكام، حتى اللي عندها علاقة بالدنيا ترى إليها ده فيه صلاح ليك وخير ليك. أما في دنياك تجارتك في اختياراتك وكذا ما محرمة، أفضل حجر عليك. دار تلبس جلابية واسعة ما أفضل سهل، عاجبك البنطلون قميص وازعات ظريفات ما أفضل، ما أفضل يقول لك إن كانكم قصير بعشر حسنات وطويل بخمستاشر، ما في كلام زي ده. حياتك دي عادية، هذا تركب عربية، تسكن في عمارة، تتزوج أجمل امرأة ما أفضل سهلك، تشتغل مهندس، تقرأ، تبقى دكتور ما أفضل سهلك. الدين ده ما ضايقك، لكن انت المحلات اللي فيها دين فيها احكام وفيها عبادات خلاص، انت ما زول، انت ما امنت بالله ودار الجنه ودار رضا الله سبحانه وتعالى، فتتبع الدين وتصدق الاخبار وتسلم لامر الله تعالى فتنال خيري الدنيا والاخره. اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على حسن السلام.